ها جايب لي حديث رسول تقول لي هتقول بيه ولا لا؟ ما هيقول بنين يعني كلام مين؟ كلامه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نحن لا نشرع لكم شيئا، المشرع هو الله جل وعلا. فالحديث يجب ان يقال. فكل خلاف معتبر الا ليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر. جاء النص زي الحديث اللي قلناه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني ايه قريظه، يبقى الناس صلوا في الطريق، النص معاهم واختلفوا فيه مش كده؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قالوا طهر قالوا حيض، اختلفوا وكذا ايات في الايه، والدليل محتمل، الدليل ايه محتمل. ففي وجه من النظر ولا ما فيش؟ في وجه من النظر، لكن لما يجي رأي العالم وبعدين يظهر الحديث الصحيح اللي ما فيش فيه يعني خلاف عندما ثبت عندهم الحديث ومخالف لرأي العالم، يقول اخذ برأي العالم عشان ده خلاف وخلافهم رحمة، هذا استدلال باطل واستدلال في غير موضع، ولم يقصدهم ذنب، ولم يقصدهم ايه ولم يقصدهم ذنب. فليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر حتى تنضبط الايه المثل. طيب يبقى فاختلافهم في الفروع يقول كاتفاقهم، يبقى اذا اختلاف الصحابة في الفروع كاتفاقهم، فهذا الخلاف لا يضر ولا يخرجهم عن اهل الايه عن اهل الرحمة. اذا هو ذكر وجهين في تفسير الآية، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال هذا على اوجه، اما الاختلاف يكون في اصل النحلة وهذا قول جماعة من الايه من المفسرين، او على الوجه الثاني ممكن الاختلاف يكون في الفروع دون الايه دون الاصول، وفي الجزئيات دون الكليات، وهذا الخلاف لا يضر ولا يخرج هؤلاء المرحومين عن اهل الايه الرحمة، لاسباب ان هذا الخلاف كان واقعا بين الايه بين الصحابة، وايضا وان جماعة من السلف عدوا هذا الخلاف ضربا من ضروب الرحمة، وايضا ان هذا الخلاف الذي يكون لا يكون دائما بينهم، لانهم لو رأوا الحق لايه لعادوا، وان الآية ايضا اقتضت ان اهل الاختلاف مباينين او ان اهل الاختلاف مباينون لاهل الايه لاهل الرحمة، فلا يكون قسم شيء قسيما ايه لا. هو ذكر هذه الاربعة اوجه عشان يقول ان الخلاف الثاني ده او التأويل الثاني ده ما يدخلش فين، يدخلش في الآية. الثالث، وبين هذين الطريقين واسطة. ايه بقى بين الطريقين دول؟ الطريق الاولاني ان هو جعل ولا يزالون مختلفين اللي اختلفوا في اصل النحل، والثاني اللي هو جعل الاختلاف الاختلاف في الفروع. لا، هيقول في بين هذين الطريقين واسطة ادنى من الرتبة الاولى، هو ليس اختلاف في اصل النحلة، واعلى من الرتبة الثانية، وليس اختلافا في الفروع بل اختلافا في الايه بل اختلافا في الاصول. فهل تشملهم الاية ام لا؟ هذول كده يقول، وهي ان يقع الاتفاق في اصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية. يعني هو بيقول لك انا مسلم لكن لا يؤمن بالقدر كما تؤمن، لا يؤمن بالايمان كما تؤمن، لا يؤمن ايضا بالايه بالمسميات حد الاسلام وحد بتاع كما ايه كما تؤمن. ففي خلاف في قاعدة كلية من قواعد الدين او في اصل من ايه من اصوله. فهو اشترك معك في اصل الايه في اصل النحل، لكن خالفك في اصل من اصول هذه النحلة، هل تشمله الآية ام لا؟ عايز يقول كده. قال والرتبة الثانية، وبين هذين الطريقين واسطة ادنى من الرتبة الاولى واعلى من الرتبة الثانية، وهي ان يقع الاتفاق في اصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية، وهو المؤدي الى التفرق شيعا. هو ده اللي هيؤدي الثاني، الاختلاف في الفروع ما ايه لم يؤدي الى التفرق ولم يخرجهم عن اهل ايه الرحمة. فيمكن ان تكون، يمكن ان تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، يمكن ان تكون الآية تنتظم هذا القسم من الايه الاختلاف. يعني من هم دخلوا الاسلام لكن اختلفوا في قاعدة كلية من قواعده او في اصل من ايه من اصوله، تنتظمهم هذه الآية ولا يزالون ايه مختلفين من رحم ربك، فخرجوا عن اهل الايه الرحمة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم ان امته تفترق على 70 فرقة، واخبر ان هذه الامة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وشمل هذا الاختلاف او شمل ذلك الاختلاف الواقع في الامم قبلنا. ويرشحه اي يرشح هذا التفسير ان هذه الآية تنطبق على هؤلاء، ولا يزالون مختلفين دول اهل البدع الذين يخالفون اهل السنة في الاصول وفي القواعد الكلية للدين. ويرشحه وصف أهل البدعة بالضلالة وإعادهم بالنار. يبقى ده كمان بيرشح هذا الوجه وهذا التفسير. قال وذلك بعيد تمام وذلك بعيد من تمام الرحمة. ده مش هيخلوهم مع الاختلاف ده داخلين في أهل الايه في أهل الرحمة، مش هيتوعد أهل الرحمة بالنار ولا يوصفوا بالايه بالضلالة ولا يوصفوا بالضلالة. طيب ولهذا ولكن قال الرابع وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة، لكن هل هذا يخالف القول الثالث؟ هل هذا يخالف الوجه الثالث؟ ما يخالفوش في الحقيقة. ما احنا قلنا ان اللي بيختلف في اصل من ايه من اصول الدين مش كده، او في قاعدة كلية من قواعده ينتظمهم هذا الايه هذا الاختلاف. فبس هنا ناس قالوا ان دول اهل البدع اللي هم اهل الاختلاف، واهل الرحمة هم اهل الايه السنة. بس لما نقول اهل البدع هيبقى فيه اشكال، لان في ناس قد تتفق معك في اصول الدين وقواعده الكلية ويبقى عندها بدع في الفروع، فهل تشملهم الآية ولا ما تشملهمش؟ يبقى القول ده فيه خلاف برضو عن القول الايه عن القول الثالث. هذا اعم، لان اهل البدع ممكن البدع في الاصول ممكن البدع فين في الفروع، فقد يكون فهذا القول فيه عمومية اكثر من الايه من الذي قبله، ويبقى يدخل فيه اشكال، وهو الذين ابتدعوا في الفروع يخرجون عن اهل الرحمة ام لا يخرجون؟ يبقى ده اشكال حياة على هذا التعريف. قال وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة عندكم تحتمل العبارة التأويل، وهذا مما لا بد من بصر تحتمل. وقال هو الرابع كده، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق الايه إلى سابق القدر لا مطلقا. ها وشكل الكلام كده في سقطين، شكل الكلام في سقط، إنه قال لما الرابع وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد مختلفين في أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة، ماشي. ثم قال ولكن لهذا الكتاب، كتابي اللي تكلم عليه أنا أتكلم على الأصل الرابع، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلق، فلازم يكون في كلام هنا ساقط كده، الكلام مش متفق مع بعضه. حديث ابن عباس إيه؟ حديث عمر يعني، حديث ابن عباس أنه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا ذكرناه قبل كده أكتب لكم كتابا. طيب ولكن لهذا الكتاب أصل طيب ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل أو تحتمل العبارة للتأويل، وهذا مما لا بد من بسطه. فاعلموا هو اللي مسميه الرابع صاحب التحبيب يعني هو الشطيب نفسه مكمل الكلام ورا بعضه يبقى بالتالي مش هيبقى ذا في رابع، هو الشطيب يبقى جه عند الثالث وده تكملة للثالث. ده ماشي ورا الثالث، لان هو هنا لما هو قال الثالث ان هو واسطة وبين هذين الطريقين واسطة ادنى من الرتبة الاولى واعلى من الثانية، مش كده؟ وقال دول اللي بيختلفوا في اصل من اصول الايه الدين او في بعض قواعده الكلية، مش كده؟ وسط من الاثنين، فيمكن ان تكون الاية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم ان أمة تفترق. ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وعدهم بالنار، وبعدين ذكر حديث ابن عباس مش كده، فكان ذلك والله أعلم وحي، نقرأ دي بقى علشان إيه نربط الكلام بده،

من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لليه؟ للاختلاف. وقلنا لا، الاختلاف ده ليس المقصود به اختلاف في الخلقة ولا اختلاف في الخلق، ولكن اختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات. إذن وده اللي مقصود من الآيات، مقصود من إيه؟ من الآيات. وقلنا في الأول إن الآيات وصفت أهل البدع بالفرق، بالإيه؟ بالفرقة الحاصلة بينهم. فهل هم داخلين في الآية دي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ ويبقى أهل البدع خارجين عن أهل الرحمة ولا لا؟ فجيت جاب أوجه التفسير في الآية، ولا يزالون مختلفين، أي الوجه الأول أنهم مختلفين في الآراء والنحل، يهود ونصارى والمجوس وإيه والحنفي، والوجه الثاني اللي اختلفوا في الفروع، واللي اختلفوا في الفروع دول مش هيخرجوا عن أمة الرحمة لأوجه إن الصحابة إيه؟ إن الصحابة اختلفوا. وإن الوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل هؤلاء قسم الدول، وقسم الشيء ليس قسيما إيه؟ قسيما له. وأيضا أن الآيات تشعر أن الخلاف عند هؤلاء ثابت ومستمر، لكن أهل الحق لو عرضت عليه الحق لرجع. فالاختلاف هنا إيه؟ عارض، الاختلاف هي عارض، فده هيخليهم يخرجوا عن أهل الإيه؟ عن أهل الاختلاف. يبقى هم اختلفوا اختلاف إيه؟ لا يضر. قالوا في واسطة بين دول، في واسطة بين ايه؟ بين دول، مش كده؟ قال تاني السند الرابع اننا نقطع في ان مسائل الخلاف ده وقع بين الايه؟ بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم من الامة المرحومة بالايه؟ بالاجماع. وكذلك جماعة من السلف جعلوا ان الخلاف في الفروع ضربا من ضروب الايه؟ من ضروب الرحمة. ثم قال بين الطريقتين دول طريقة ثالثة، طريقة ايه؟ ثالثة. والطريقة الثالثة دول اللي هي خلفة الامة في قاعدة الفرقة التي خلف الأمة في قاعدة من قواعد الدين أو في أصل من إيه؟ من أصول. فيمكن أن تنتظمهم الآية. وقعد بقى يقول إيه الأحاديث اللي ويرشح ذلك أنهم وصفوا بالضلالة، بالضلالة والإعاد بالإيه؟ بالنار. فتفرقوا ما تعالوا كلها إيه؟ في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. فده بيرشح أن الآية تنتظمهم، أن الآية إيه تنتظم. وبعدين جه بيقول لك وهذا الكلام له أسباب، يعني كل خلاف، كل خلاف يضر يعني على الوصف المذكور له أسباب. أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم وهو ليس إيه؟ كذلك. والسبب الثاني أنه بيتبع هواه، اتباع جزئي ولا كلي؟ جزء. والسبب الثالث اتباع الإيه؟ اتباع العوائد، مش كده؟ التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة للإيه؟ للحق. بعد ما قال كده بيقول ان الاسباب الثالثه دي راجعه الى الى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الايه؟ الشريعه. فان قيل انت فرضت، ده اخر سؤال بقى اللي احنا قلناه، فرضت ان الاختلاف المتكلم فيه واسطه بين طرفين، فكان من الواجب عليك انك تتردد بين الايه؟ بين الاثنين. فجه قال انا مش محتاج ان انا اتكلم على الوجه الايه؟ الثاني، خلاص. لان ايه؟ لان الذي يحتاج الى بيانه من الجهه التي ايه؟ التي ذكرنا. وانا قلت ليه بقى واسطة بين طرفين؟ عشان دول ما خرجوش من الايه؟ من الدين، مش كده؟ وعلى اساس انهم يحتجوا بأدلة الايه؟ الدين من وجهة ايه؟ من وجهة نظرهم، او الى اخر ما ذكر في الكلام الاخير اللي احنا ذكرناه. واضح كده الكلام؟ وقفنا هنا عند حديث افتراق الامة، حديث افتراق الايه؟ الامة. الوصف الثالث صح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتتفرق امتي على 73 ايه؟ فرقة. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم. ها ما فيش رابع، هما اثنين وسط. دي هو هيذكرها بعدين، بعد ما يمشي هيقول طيب، بعد ما يستقر ان الايه بتنتظم اهل البدع في بتاع ده المخالفين للايه؟ لاهل السنه في اصل من اصوله او في قاعده كليه من قواعده. هل المخالفين لأهل السنة في البدع في الفرعيات يدخلوا مع هؤلاء أم لا؟ سؤال حيطرح قدامه يذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.